إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم أن نلقاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، امتن الله على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة بنصر عظيم في موقعة بدر الكبرى، كان لها أكبر الأثر في انتشار الإسلام وعزة المسلمين، وتواعد الكفار والمسلمين أن يتقابلوا في العام التالي. وبالفعل تقابل المسلمون مع المشركين في غزوة أحد، وكان فيها انكسار ظاهر للمسلمين، أثر كثيرا على سمعة الدولة الإسلامية الفتية عسكريا ودعويا. فقضى المسلمون بعد غزوة أحد 6 أشهر من أشد الفترات على الإسلام والمسلمين. تعرض المسلمون فيها للغدر والخيانة، فبعد غزوة أحد التي فقد المسلمون فيها 70 شهيدا، ثم بعد ذلك مأساة الرجيع التي قتل فيها من المسلمين 10، ثم جاءت بئر معونة ليستشهد من المسلمين 70 آخرون، فيفقد الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام 150 من أفضل صحابته صلى الله عليه وسلم في مدة بسيطة جدا. ثم يأتي بعد ذلك إجلاء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير، وعندها تستقر الأمور شيئا ما، ويحاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت قواعد الدولة وأن يرسي رواسي الأمن والأمان والاطمئنان، فكانت السرايا. وبعد أحد في السنة 3 من الهجرة تواعد المشركون والرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقابلوا في العام الذي يليه، فكانت سنة 4 من الهجرة، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسالة للمشركين إلى بدر ومكث فيها أياما، وخرجت قريش أيضا، ولكنهم رجعوا من الطريق، وسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الصغرى تمييزا لها عن غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة 2 من الهجرة. أما غزوة بدر الصغرى فكانت في السنة 4 من الهجرة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بغزوات كغزوة نجد وغزوات أخرى أدب فيها بعض الخارجين عن الدولة الإسلامية، مثل غزوة دومة الجندل، وأثبت المسلمون أن بهم قوة وعزيمة وطاقة، ولكن هذا الأمر يغيظ كثيرا اليهود، خاصة الذين أخرجوا من ديارهم بنو النضير الذين تكلمنا عنهم قبل ذلك، ذهبوا إلى إخوانهم يهود خيبر، وخيبر تقع في شمال المدينة. حيي بن أخطب كان زعيما لبني النضير وشريفا من أشرافهم، ذهب إلى يهود خيبر مملوءا قلبه بالحقد على الإسلام والمسلمين، فألب العداوات وهم أصلا تأصلت فيهم هذه العداوة للإسلام ولرسولنا صلى الله عليه وسلم. فما كان من يهود خيبر ويهود بني النضير بقيادة حيي بن أخطب إلا أن كونوا وفدا وذهبوا إلى قريش والتقوا بزعمائها في مكة، وأخذوا يثيرون في قلوبهم الحمية والثأر من المسلمين والقضاء على رسولنا وصحابته صلى الله عليه وسلم. وبالفعل نجح اليهود في أن يفعلوا ذلك، فاستطاع اليهود أن يؤثروا على كفار قريش، ووجدوا فيهم أرضا خصبة أصلا، لأنهم يحملون الحقد والعداوة للمسلمين ويريدون انتهاء الإسلام والمسلمين من الوجود. وفعلا جمع أبو سفيان ابن حرب 4,000 مقاتل من المشركين. هل سكت اليهود على هذا الحد؟ لا، وإنما ذهبوا إلى قبائل العرب مثل غطفان وبني سليم وغيرهم، وأخذوا يحفزونهم على المشاركة في الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غطفان مرتزقة، غطفان قطاع طريق، غدروا بالرسول قبل ذلك ولم يحملوا حقدا ولا عداوة للمسلمين، وإنما هم يريدون المال. فوعدهم اليهود أن يعطوهم ثمار خيبر عاما كاملا، فتحمست غطفان وتحمست بنو سليم وسائر القبائل العربية لمقاتلة المسلمين في غزوة تسمى غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق في شوال من العام الخامس من الهجرة. تجمع على المسلمين كفار قريش وغطفان وبنو سليم وقبائل العرب جميعا، شاركوا جميعا، ثم اليهود من الخارج بنو النضير وخيبر، واليهود من الداخل بنو قريظة الذين سيغدرون برسول الله، وكذلك المنافقون الذين يعيشون بين المسلمين. انظروا الأعداء عددهم 10,000 مقاتل، والمسلمون 3,000 مجاهد في سبيل الله، فرق شاسع وكبير. وصلت الأخبار إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقرر الاعتصام بالمدينة وتشاور مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، الأنصار المهاجرين، الأنصار الأوس والخزرج، ولم يكتفي بذلك وإنما كان معهم الحبشي سيدنا بلال والرومي سيدنا صهيب والفارسي سيدنا سلمان الفارسي، وبدأ يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالأمر جد خطير، 10,000 في مقابل 3,000 مدججين بالسلاح والعتاد، بل والأخطر من ذلك أن العدد قابل للزيادة، خاصة عندما تعلمون أن بنو قريظة سيغدرون بالمسلمين. انظر معي وتأمل، هذه هي المدينة، يحمي المدينة من الجهة الشرقية والغربية مرتفعات اسمها مرتفعات الحرة الشرقية والحرة الغربية، سلسلة من الجبال، فلا يستطيع الأعداء أن يدخلوا من هذه الأماكن أبدا. ثم في الجنوب، في جنوب المدينة، معظم الجنوب غابات وأحراش، وفي الجنوب الشرقي من المدينة يسكن بنو قريظة يهود، وهؤلاء لهم حصون وقلاع ورجال ومتاع وأسلحة، ولا يستطيع الكفار أن يدخلوا من جهتهم إلا إذا فتحوا لهم الأبواب. فلم يبقى إلا الجهة الشمالية للمدينة، لا يستطيع المشركون أن يدخلوا المدينة إلا من الجهة الشمالية. فقال سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، استفاد الرسول بخبر جيوش الفرس، لم يكن العرب يعرفون أبدا شيئا يسمى بالخندق. الخندق يعني حفر في الأرض كبير جدا سنعلم. قال يا رسول الله إنا في بلاد فارس إذا هجم علينا الأعداء خندقنا، أي جعلنا بيننا وبينهم خندقا فلا يستطيعون أن يصلون إلينا. فراقت هذه الفكرة للرسول ولصحابته، اقتنعوا بها فعلا، وكان شيئا جديدا، شيئا سيكون مفاجئا لهؤلاء المشركين. وبالفعل قام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ليحفروا الخندق. كلمة الخندق جاءت على بالنا عادي، عدت عادي، لكن عندما أردت أن أعرف ما هو ذلك الخندق وما صفاته وفي أي أيام قد حفر ومن الذين حفروه وما حدث من أحداث خلال حفره، وجدت عجبا عجابا لا أستطيع أن أصف لكم مسألة الخندق ديت إلا بأنها معجزة إلهية. اجمعوا مهندسي العالم كلهم لكي يفكروا فيما حدث، فلا يستطيعون أبدا إلا أن يقولوا هذه معجزة لم تحدث، ولم يحفر هذا الخندق إلا بمساعدة من الملائكة. الملائكة هي التي ساعدت في حفر هذا الخندق مهما كانت قوة المسلمين، فبالمقاييس البشرية حتى بالآلات الحديثة التي يحفر بها الآن كان حفر هذا الخندق في أسبوعين ضربا من الإعجاز والخيال. خندق في عمق 5 أمتار، تخيل، وتخيل كل صحابي يأخذ 40 قدم يتمها ينتقل إلى الأخرى، 5 أمتار، وكلما زاد العمق زاد الإرهاق والتعب. طب اتساع الخندق، الخندق في المتوسط بين 10 إلى 15 متر، هذا الاتساع. العمق 5 أمتار. طيب الطول، الخندق لابد لكي يكون ناجحا أن يصل بين الحرة الشرقية والحرة الغربية لكي يقفل جهة الشمال تماما، يعني 12 كيلو متر. 12 كيلو، نعم 12 كيلو متر، في كم يوم؟ في 14 يوما، في أسبوعين. بكل المقاييس البشرية هذا مستحيل، مستحيل، لا توجد آلات حديثة، ولا العلماء قالوا إن هم محتاجين عمل شهور في 16 ساعة يوميا في أرض رملية لكي ينجزوا هذا العمل، فما بالك وهم يحفرون في أرض صخرية، هذا إعجاز. ولكن أثناء هذا الإعجاز حدثت معجزات. الصحابة والمدينة في ذلك الوقت في مجاعة، برد شديد، ضعف شديد، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر كما عند الإمام البخاري على أصحابه ويشجعهم، ليست مجرد كلمات فقط وإنما يشجعهم بالكلمات وبالعمل أيضا، يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فيردون عليه قائلين وهم يعملون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وينزل يخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه وينزل ويحمل التراب معهم صلى الله عليه وسلم. القائد لا يجلس في غرف مكيفة والعمال يعملون، لا، نزل معهم رسول الله يحمل على ظهره التراب صلى الله عليه وسلم حتى غطى التراب بطنه. يقول الصحابي: وكان صدره وبطنه كثيف الشعر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل التراب وهو يقول بكلمات قالها ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. يقولها ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. الصحابة يشتكون من الجوع، يربط الواحد الحجر على بطنه وهو يعمل، علشان احنا النهاردة بنفرط في الدين كده. مكتسبات الإسلام في بلد 14 قرن، نفرط في الإسلام بمنتهى السهولة ونضيع الإسلام في بلدنا المسلم، نضيع الأمن والأمان في بلدنا المسلم ليكون بلدنا عرضة للأعداء للتقسيم والقتل والتشريد. فالأعداء والكفر ملة واحدة من لدى الرسول الله إلى يومنا هذا، يتكالبون علينا ليقتلون فينا. الرسول يكشف عن جسده فيجد الصحابة أنه قد ربط ليس حجرا بل 3 أحجار على بطنه من الجوع. وفي أثناء الحفر تعترضهم صخرة كبيرة تعجز معاولهم على كسرها، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي إليها ويمسك بالمعول ويقول بسم الله ويضرب فيكسر ثلث هذه الصخرة ويقول الله أكبر فتحت الشام، والله إني أرى قصور الشام أمام الآن. ثم يضرب ضربة أخرى بسم الله فيكسر ثلث الصخرة الثاني ويقول الله أكبر فتحت فارس، والله إني لأنظر إلى مدائنها أمام الآن. ثم يضرب الضربة الثالثة فينهي على هذه الصخرة ويقول الله أكبر فتحت اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء تفتح أمامنا الآن. يرفع المعنويات، يشد من الأذى، 3 أيام متواصلة لم يذوقوا طعاما، حتى يذهب سيدنا جابر إلى زوجته: إني قد رأيت منظرا ألمني، رأيت الحجارة على بطن رسول الله من الجوع، هل عندك من شيء؟ فتقول: نعم، شعير وأنثى عنز صغيرة. فقال: نعم. فعجن معها ثم ذبح وسلخ ووضعها في القدر، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قم إلينا، طعام صنعناه لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو؟ قال: كذا وكذا. فقال: نعم، خير كثير. ثم نادى في المسلمين جميعا، المهاجرين والأنصار: قوموا. فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عددهم في ذلك الوقت 1000. الطعام الذي دعي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول ورجل أو رجلين، ولكن يذهب 1000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت سيدنا جابر، فيدخل على زوجته ويقول لها: أتى رسول الله بالمهاجرين والأنصار. فتقول له: وهل ذكرت له طعامنا؟ فيقول: نعم، ذكرت له الطعام. فتقول المؤمنة: الله ورسوله أعلم. قال لها: لا تخرجي لحما ولا تخرجي خبزا. وجلس رسول الله وخمر، أي غطى اللحم وغطى الخبز، وأخذ يأخذ وهو مغطى من اللحم ويضعه على الخبز ويعطي المسلمين، حتى أطعم 1000 من المسلمين فشبعوا جميعا. زيادة الطعام في يد الرسول بركة ومعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم فضلت من هذا الطعام فضلة، فقال لزوجه: قلي واهدي فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من حفر الخندق هو وصحابته قبل مجيء الأحزاب. انتهى الحفر، قسم الجيش على مناطق الحماية وجعل ظهورهم إلى الجبل، جبل سلع، ثم ثبتهم صلى الله عليه وسلم وجعل النساء والأطفال في مأنن وحصن وحراسة من الصحابة. في هذا الوقت وصل جيش المشركين، بهتوا، اندهشوا بهذا المنظر. ما الذي يجدونه أمامهم؟ لا يستطيعون المرور. ماذا يفعلون؟ جلسوا شهرا كاملا، 30 يوما، يحاولوا المرور ما استطاعوا، في أماكن ضيقة، فكانوا ينتهزون الفرصة ويريدون أن يمروا بخيولهم أو يمروا برجالهم منها، فكان المسلمون لهم بالمرصاد يمطروهم بالنبال والسهام، حتى قتل سيدنا علي منهم الكثير، ورد سيدنا أسيد بن حضير في 200 من الصحابة خيول خالد بن الوليد، وما استطاع المشركون أن يدخلوا إلى المدينة. هل يأس المشركون؟ في هذا الوقت لم ييأس المشركون، ما زال عندهم باب آخر. ما الذي فتحه؟ إنه الخبيث حيي بن أخطب، عندما قال للمشركين اتركوني سأذهب إلى بني قريظة اللي هم في الجنوب الشرقي للمدينة، فذهب إليهم وقابل سيدهم كعب بن أسد، فقال حيي بن أخطب لكعب بن أسد: يا كعب، لقد جئتك بعز الدهر كله، هذه قريش برجالها وسادتها، هذه غطفان، وهذه قبائل العرب، قد جاءوا وأقسموا ألا يتركوا المدينة إلا وقد قضوا على الإسلام والمسلمين جميعا. فقال كعب: والله لقد جئتني بذل الدهر كله، اتركني وشأني، فإن بيني وبين محمد عهودا ومواثيق، والله لم نجد منه إلا الوفاء والصدق صلى الله عليه وسلم. شهادة من أعدى أعداء الرسول في حق الرسول، لم نجد منه إلا الوفاء والصدق. فما زال شيطان بني النضير وراء شيطان بني قريظة حتى أقنعه، وبالفعل قال: طيب ادخلوا. وصل هذا النبأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزن الرسول، هذا هو الأصل في اليهود، الغدر. فأرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة على رأسهم سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليستكشفوا الأمر، هل فعلا غدروا ونقضوا؟ وقال لهم: إذا كانوا غدروا ونقضوا فارجعوا إلينا فأومئوا إلي بالكلام ولا تفصحوا عن الغدر، وإن كانوا ثابتين على العهد فاجهروا بين الناس. يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الحكيم على المعنويات عند المسلمين، إذا علموا أن اليهود في الجنوب غدروا بهم تكون كارثة ومصيبة. فعلا ذهب هؤلاء الصحابة إلى بني قريظة، فكلموهم فقالوا: لا عهد ولا ميثاق ولا ذمة لمحمد هذا عندنا. وقالوا قولا شنيعا، فحزن صحابة رسول الله ورجعوا. فلما جاءوا إلى رسول الله قالوا: عضل والقارة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى عضل والقارة، أي غدروا ونقضوا العهد كغدر عضل والقارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الرسول؟ من شدة الحزن وضع ثيابه على رأسه وأخذ يفكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. المدينة انكشفت، 10,000 أو يزيدون زاد معهم هؤلاء بني قريظة، وأصبح الأمر شديد. المنافقون تركوا ميدان المعركة وهربوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ف فر اليهود، بل لم يكتفوا بذلك، أخذوا يقنعوا المسلمين الصادقين أن يهربوا معهم. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. عاد المنافقون، شهر كامل التمحيص والتثبيت للمسلمين، ولكن يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. قبل أن يأتي الفرج، الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يجري محادثات مع هؤلاء الأحزاب. قريش مستحيل خلاص، اليهود أيضا من المستحيل التفاوض معهم. من الباقون؟ هؤلاء المرتزقة غطفان الذين جاءوا لأجل المال أصلا، هم لم يخرجوا إلا لما وعدهم أهل خيبر، بنو خيبر، اليهود بأن يعطوهم ثمار خيبر لمدة عام. فتفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض قادة غطفان، ووعدهم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة لمدة سنة، ولكن بعد أن يستشير أصحابه. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم واستشار الصحابة، خاصة سيدنا سعد بن معاذ اللي هو سيد الأوس، سيدنا سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج. ليه؟ لأنهم قريبين من هؤلاء من غطفان. ثانيا، الأموال التي ستدفع هي أموال هؤلاء الأنصار، فالرسول علق هذه المفاوضات على موافقة الأنصار. فقال سيدنا سعد بن معاذ: يا رسول الله، أمر طيب جميل، إن كان أمرا تحبه نفعله، وإن كان وحيا من الله نفذناه، ولكن إن كان الرأي والحرب والمشورة فلنا رأي آخر. فقال الرسول: والله ما فعلت ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أخفف وأخذل الناس عنكم. فقالوا: يا رسول الله، لقد كنا وإياهم في الشرك، والله ما كانوا يأخذون ثمرة من ثمار المدينة إلا بيعا أو قرى ضيفا، يعني لما يأتون إلينا نطعمهم، أو ما فضل منا نعطيهم صدقة. فبعد أن أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا الله بك نعطيهم أموالنا هكذا؟ لا والله يا رسول الله، ليس لهم منا إلا السيف. فرضي الرسول بهذا الحكم وأرسل إلى غطفان أصحابي غير موافقين، خلاص ليس بيننا وبينكم إلا السيف. وفعلا لم تكن هذه عنجهية من المسلمين ولا تغطرس، وهم موقفهم موقف يا أخي زلزلوا زلزالا شديدا، كان الواحد منهم لا يستطيع أن يخرج إلى الخلاء ليقضي حاجته. ولذلك المنافقون كانوا يسخرون من المسلمين ويقولون: إن محمدا يعدكم بفتح الشام وفارس واليمن، والواحد منكم لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته. لكن كان حكمة من هذين الصحابيين أن منعوا غطفان هذا المال. ليه؟ لأن غطفان كما قلت مرتزقة، ليسوا سادة ولا كرماء، فسينتهزون الأمر، وفي كل وقت يحتاجون فيه إلى المال سيبتزون المسلمين. الأمر الثاني، ستضعف مكانة المسلمين في العرب. ولكن والله غالب على أمره. ماذا حدث وكيف انزاحت هذه الأمة؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، وما النصر إلا من عند الله. الله سبحانه وتعالى لما أخذ المؤمنون بالأسباب أرسل عليهم جنودا من عنده. أولا، الجند الأول سيدنا نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان من غطفان، وفي أثناء الشهر كان في جيش المشركين، ولكن لما رأى وسمع وكان في قلبه أراد الله له الهداية فأسلم. والموقف ضعيف جدا، هذه معجزة أيضا من معجزات هذا الدين. فانتقل من جيش الشرك القوي إلى جيش المسلمين متخفيا، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فبما تأمرني؟ قال: أنت واحد، إن استطعت أن تخذل القوم عنا فافعل. هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج سيدنا نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه متخفيا إلى بني قريظة اليهود وقال لهم: أنتم مجانين، ماذا تريدون؟ هم يعلمون أنه مشرك ويعلمون أنه حليف لهم، فسمعوا منه واقتنعوا بكلامه. فقال: أنتم مجانين، إن قريشا بعيدة جدا وأهلهم في مأمن وغطفان أيضا، يعني أما أنتم سيرجعون ويتركونكم لمحمد وأصحابه، سيفعلون بكم الأفاعيل، لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهائن. فقال: والله صدقت. ثم انطلق إلى قريش وقال لقريش، وهم يعرفون من هو، وهو عندهم ثقة لم يعلموا بإسلامه، فقال: إن اليهود غدروا بكم وتحالفوا مع محمد عليكم، وسيرسلون إليكم في طلب رهائن، فلا تعطوهم، فإنهم سيعطون الرهائن لمحمد ليفاوضكم عليهم. وانطلق إلى غطفان فقال لهم نفس الأمر، وأوقع الفتنة والاختلاف بين هذا التحالف. الله أكبر. في هذا الوقت أرسل الله عليهم الجندي الثاني، وهو الريح، ريح باردة شديدة، ما تركت لهم خيمة إلا اقتلعتها، وما تركت لهم نارا إلا أطفأتها. ثم أرسل الله الجندي الثالث وهم الملائكة بقيادة سيدنا جبريل عليه السلام، يقاتل مع المسلمين ويدمر على الأحزاب والمشركين، حتى قرر أبو سفيان أن يرجعوا ويفكوا الحصار عن المسلمين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الله الله هو الذي هزم الأحزاب وحده. عندها قال الرسول صلى الله عليه وسلم مسطرا لفترة جديدة في حياة الإسلام والمسلمين، أنهم لن يغزوا ديار المسلمين بعد الآن، في ذلك الوقت قال إنهم لن يغزوننا بعد ذلك، وإنما نحن نأتيهم. وبالفعل تحقق قوله صلى الله عليه وسلم: وما غزا أولئك ديار المسلمين إلا عندما تخلى المسلمون عن مصدر قوتهم وعزتهم، وهو دينهم ومنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا وتشتتوا وكانوا فرقا وأحزابا، فضعف المسلمون ودب في قلوبهم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، فكانوا لقمة سهلة في يد أعدائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولا عودة إلى ذلك العز وإلى ذلك النصر والتمكين الذي لا يأتي به إلا الله. نأخذ نعم بالقوة المادية، نفعل ما بأيدينا، ولكن النصر دائما من عند الله وحده سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد إسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صف المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم كن لهم، اللهم أنزل على المسلمين نصرك يا رب العالمين. اللهم أرجع للإسلام والمسلمين عزهم ونصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين.